أهلا وسهلا بالمشاهدين الكرام. إضاءتنا ستكون اليوم عن موضوع العنف والطب النفسي. طبعا أنا الدكتور عبد الله أبو عدس، استشاري الأمراض النفسية. العنف يقسم إلى عدة أنواع. هناك العنف الجسدي وهو أكثر الأنواع شيوعا، وهناك العنف الجنسي، وهناك العنف العاطفي، وهناك العنف المجتمعي، وهناك العنف المادي، وهناك العنف الروحي، وهناك العنف الذي يصنف على أنه إساءة معاملة أو إهمال بكل الأحوال. طبعا العنف الجسدي كما قلنا أكثر الأنواع شيوعا، ومعظم الأشخاص تعرضوا في فترات حياتهم إلى نوع من أنواع العنف الجسدي. العنف الجنسي هناك العديد من الحالات التي عانت إلى نوع من أنواع الإساءة الجنسية أو العنف الجنسي في فترات من حياتها، وهذا الموضوع طبعا يولد العديد من الصراعات النفسية لدى المعنفين، وبالتالي تكون الآن نوعا ما كلفة نفسية على المستقبل البعيد، كلفة عالية جدا. العنف المادي وهو استغلال الحاجة المادية لإنسان معين نوعا ما لإخضاعه أو إرغامه على القيام بأمور هو لا يريد أن يقوم بها. العنف المجتمعي استخدام العادات والتقاليد والموروث الاجتماعي لإيصال نوعا ما فكرة معينة أو لجعل الإنسان ينساق إلى طريقة معينة في التصرف، وهذا الموضوع بالإجمال العام يؤدي إلى حالة نوعا ما من الصراع النفسي لدى هذا الإنسان، والذي يولد أعباء نفسية في المستقبل. هناك العنف الديني أو العنف الروحي، وهو استخدام المعتقدات الدينية لنوعا ما إخضاع الطرف الآخر للتصرف بطريقة معينة. وهناك الإهمال، الإهمال يكون بعدم تقديم نوعا ما الحاجات البيولوجية والسايكولوجية للإنسان الذي يقع تحت الرعاية. طبعا موضوع الطب النفسي والعنف، هناك بعض نوعا ما المقولات التي تربط زيادة نسبة العنف لدى المرضى النفسيين. طبعا هذا الموضوع بالإجمال العام خرافة وخاطئ وغير سليم وغير صحيح. معظم الدراسات الآن لم تثبت إطلاقا زيادة العنف لدى المرضى النفسيين عن الأشخاص العاديين. الأسباب التي تؤدي إلى العنف لدى المريض النفسي هي نفس الأسباب التي تؤدي إلى العنف لدى الإنسان العادي الغير مشخص بأي اضطراب نفسي. هناك بعض الاضطرابات النفسية ما تزيد احتمالية العنف فيها، فعلى سبيل المثال بعض الاضطرابات الزورية التي تشمل وجود بعض أنواع الشكوك أو الضلالات، بعض الاضطرابات الذهانية التي تشمل وجود بعض أنواع الهلاوس الآمرة فرضا، بعض أنواع اضطراب الطيف المزاجي كوجود حالات الهوس فرضا، يمكن أن تجعل الإنسان يقدم على بعض السلوكات العنيفة تجاه ذاته واتجاه غيره، حالات نوعا ما الاكتئاب السوداوي يمكن أن تلجئ للإنسان لأن يقوم بحالات من العنف اتجاه نفسه أو اتجاه غيره، سوء استخدام بعض أنواع المؤثرات العقلية يمكن أن تؤدي إلى أن يقوم الإنسان بإذاء ذاته أو إذاء غيره. طبعا هذه الخصوصية نوعا ما بالاضطرابات النفسية بسبب وجود حالة نوعا ما من الاضطراب في الثلاثي المعرفي الذي يشمل الأفكار ويشمل المشاعر والسلوكيات. عندما تكون الأفكار سلبية فالمشاعر ستكون سلبية، وبالتالي المسلك بالإجمال العام نوعا ما سيكون سلبي. فبالتالي لا نستطيع أن نقول أن نسبة العنف لدى المرضى المشخصين بالاضطرابات النفسية على خصوصيتها تزيد عن الأشخاص العامين. طبعا دائما وأبدا ما يجب احتواء هذه المنظومة والبحث عن أسبابها المتعددة الأوجه عندما نتكلم عن العنف، وبالتالي عند تقديم الآن نوعا ما المشورة أو النصح أو الاستشارة أو التدريب يجب بالإجمال العام أن تقدم من قبل فريق مختص، حتى الآن نوعا ما نغطي جميع الأسباب التي تؤدي نوعا ما إلى العنف، سواء العنف الموجه اتجاه الذات أو العنف الموجه اتجاه الآخرين. حمانا الله وحمى مجتمعاتنا جميعا من كل أشكال العنف.